بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب القنوت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس رضي الله عنه: أقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت هو الدعاء، يعني في الصلاة في حال القيام، سواء كان قبل الركوع أو بعده، هذا يقال له قنوت. والقنوت قنوتان: قنوت بالنوازل وقنوت بالوتر. أما قنوت النوازل فهو الدعاء في الصلاة عن قيام قبل الركوع أو بعده، يعني دفعي وسؤالي أن يدفع الله عز وجل عن المسلمين ما حل بهم وما وقع لهم مما فيه ضرر. هذا قاله قنوت نوازل لأنها تنزل بالناس. وقنوت الوتر هو القنوت في ركعة الوتر، في الركعة التي تكون هي آخر الصلاة التي يوتر بها صلاة الليل، أو تكون بهذه الركعة يعني صلاة الليل وترا، بأن يكون تقدمها عدة أشفاع أو شفع واحد، ويؤتى بركعة واحدة تكون أوترت أو جعلت يصير العدد وترا بها لما قبلها، بحيث يكون ما قبلها شفع، وتكون هي عندما تضاف إلى الشفع تكون وترا. فالقنوت يعني يكون بالنوازل، وقد جاءت فيه الأحاديث الكثيرة يعني فيه وأنه قبل الركوع وبعده. وأما بالنسبة لقنوت الوتر فقد جاء ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تعليم، ومن ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي دعاء القنوت، أي دعاء القنوت في الوتر. أما كونه قبل الركوع أو بعده، فالبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة: القنوت قبل الركوع وبعده، وأتى بالأحاديث المتعلقة بالقنوت في النوازل، لأنه يعني لم يثبت عنده شيء يتعلق بالركوع بقنوت الوتر قبله وبعده، فأتى بالأحاديث الدالة على القنوت بالنوازل، وأنها تكون قبل الركوع وبعده، تكون قبل الركوع وبعده. وقال الحافظ بن حجر أيضا في هذا الموضوع أنه لما جاء ذكر القنوت في النوازل في الصبح والمغرب، مع أن المغرب هي وتر النهار، المغرب وتر النهار، فإذا يعني يكون القنوت في وتر الليل الذي هو يكون في صلاة الليل. والمغرب قيل لها وتر النهار لأنها ثلاث، وهي التي تكون يعني في نهاية النهار، أي بعد دخول الليل، لأن المغرب هي من الليل، من صلوات الليل التي يجهر فيها بالقراءة، وليست من صلاة النهار التي يسر فيها بالقراءة. وإنما قيل لها وتر النهار مع أنها ليست في النهار، لأنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، كما أن يعني عيد الفطر يقال له عيد الفطر، وهو الفطر من رمضان، وهو ليس من رمضان، وإنما هو في شوال، إنما هو عيد الفطر في شوال، وهو يعني سببه وشرع لانتهاء رمضان ولحصول الإفطار من شهر رمضان، فقيل له عيد الفطر، مع أن الفطر إنما هو في رمضان والعيد إنما هو في شوال. فوصفت صلاة المغرب بأنها وتر النهار لأنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، وإن كانت في الليل فإنها يقال لها وتر النهار. الحافظ بن حجر يقول لما صار القنوت في المغرب مع أنها وتر وهي وتر النهار، فإذا الوتر الذي يكون في الليل كذلك يكون فيه القنوت يعني قبل الركوع أو بعده، كما أن القنوت في النوازل يكون قبل الركوع وبعده. ثم ذكر حديث أنس قال سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. سئل أنس أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح، يعني قنت النوازل، أقنت رسول الله في الصبح؟ قال نعم. قيل قبل الركوع بعده؟ قال بعد الركوع يسيرا. ومعنى ذلك أنه أيضا يكون قبل الركوع، لأنه قال ذا الركوع يسيرا، وأي قبله فإنه يكون، فهو يكون قبل الركوع وبعده، لكنه قبل بعد الركوع يعني يسيرا أي شيئا قليلا، وذلك أنه قنت يعني بعد الركوع مدة على أناس يعني حصل منهم الإيذاء للمسلمين، فقنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوع. وعلى هذا فإن القنوت يكون قبل الركوع وبعده. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا يدعو عليهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال إيش أولا؟ عاصم يقول سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن عاصم سأل أنس أقنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كان القنوت، أي أنه موجود أي حاصل. قال أقبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع. قال إن هلانا نعم قال أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، أنك قلت بعد الركوع. قال كذب، ومعنى كذب أخطأ، يعني عندهم عند الحجازيين يقولون كذب بمعنى أخطأ، فليس يعني تكذيبا يعني الذي هو بمعنى يعني أنه خبر غير مطابق للواقع، وأنه تكذيب للخبر، وأنه غير مطابق، وأنه غير صحيح، وإنما مقصود به أخطأ، كذب بمعنى أخطأ. ثم قال إنما قنت يعني بعد الركوع على يعني أناس دعا عليهم، ومعنى ذلك أنه موجود إن القنوت بعد الركوع، قنت شهرا أي بعد الركوع، وهذا يطابق قوله الذي تقدم في الحديث السابق يسيرا. وعلى هذا فإن القنوت يعني قبل الركوع ثابت وبعد الركوع ثابت، ويمكن أن يحمل هذه التخطئة لما بعد الركوع، أي أنه يعني أنه قنت بعد الركوع دائما، أي أنه قنت بعد الركوع دائما، أو أنه لا يكون القنوت إلا بعد الركوع، مع أنه ثابت قبل الركوع وبعده. وتقدم في الحديث السابق أنه قال يسيرا، وكلمة يسيرا تطابق ما جاء في هذا الحديث أنه قال إنما قنت شهرا، والقنوت شهر هو ثابت بعد الركوع، أي إثبات في القنوت بعد الركوع، فيحمل يعني هذا على أنه يعني إنما أن يكون القنوت كله بعد الركوع، كله بعد الركوع، فهذا هو الذي يحمل عليه. وذكر أن هذا الشهر أنه قنت يعني على أناس من يعني قتلوا القراء الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس، وكانوا هؤلاء يدونهم فقتلوهم، فقنت عليهم يعني شهرا يدعو عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، يعني وهم الذين مر في الحي السابق، الحي الذين يعني دعا عليهم في الحي السابق والذين قتلوا القراء، فهو مثله يعني في القنوت بعد الركوع لهذه المدة التي شهر، وهي الدعاء على هؤلاء الحيين من العرب. قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، وهذا قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عنه شيخ الإسلام، يعني وهو يعني يعني توثيق يعني رفيع من أرفع يعني التوثيق، لأنه وصفه بأنه شيخ الإسلام. عن زائدة ابن قدامة عن التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن أبي مجلز نعم هو لاحق بن حميد نعم عن أنس نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. ثم ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر، يعني أنه يكون في الصلاتين اللي هي في أول النهار والتي هي في أول الليل، الصلاتين اللي في أول الليل وأول النهار، الفجر في أول النهار والمغرب في أول الليل، ولكنها كما ذكرت يقال لها وتر النهار لاتصالها بالنهار أو بالقرب من النهار، وأنه لا يفصل بينها وبين النهار إلا غروب الشمس، فإن وقتها يدخل بغروب الشمس وتؤدى بعد غروب الشمس. والقنوت يكون في الصلوات كلها، ولكنه يعني يكون في الفجر كما جاء في الحديث وفي الصبح. نعم. قال حدثنا مسدد عن إسماعيل بن علية عن خالد خالد الحذاء نعم خالد مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس يقول قول أنس بعد الركوع يسيرا، هل المقصود مدة القنوت أو بعد الركوع وقف يسيرا ثم قنت؟ الظاهر أنها المقصود بها حصول القنوت، ولكن ليس بكثير، ولهذا فسره قال شهرا. إذن قنوت النوازل وقنوت الوتر كلاهما قبل وبعد. نعم. ثم أيضا يعني من الأشياء التي تتعلق بالقنوتين أن قنوت النوازل ثبت فيه رفع اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إذا كان يقنت في النوازل في الصلوات السرية، هل يجهر الإمام بالدعاء أم يقوم ويسر بالدعاء؟ لا يجهر، لأن المقصود بالقنوت يعني في حال القيام هو اشتراك الإمام والمأموم يعني في الدعاء، الإمام يعني يدعو وهذا يؤمن، فكل منها يعتبر داع، وكل منهما يعتبر داعيا، وقد قال الحافظ بن حجر إن القنوت يكون عن قيام قبل الركوع أو بعده، ولا يكون في السجود، مع أن السجود يعني هو الموطن الذي قمن أن يستجاب فيه الدعاء، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فالركوع فعظموا بالرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقال من أن يستجاب لكم. قال لأن السجود يعني يكون من الإنسان يعني خاص به، وأما القنوت الذي يكون عن قيام فإنه يكون من الإمام والمأمومين، هو يدعو وهم يؤمنون، فكلهم يعتبرون داعون لأن المؤمن داعي. نعم. القنوت مستحب في الوتر في كل ليلة؟ نعم في كل ليلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، وما كان يترك لا في الحضر والسهر كركعتي الفجر يداوم عليهما فيداوم على الوتر. ذكر الحافظ في الفتح أن أول من جعل القنوت قبل الركوع عثمان رضي الله عنه معللا حتى يدرك الناس الركعة. يعني ما أدري عن صحته، لكنه كونه قبل الركوع وبعده أقول جاء كما في الحديث أنس الذي مر قبل الركوع يعني وبعده قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي وحول رداءه. ثم ذكر كتاب الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء يعني يكون طلب السقيا من الغير لنفسه أو للغير، بمعنى أنه يطلب من غيره أن يسقيه أو يطلب من غيره أن يسقي غيره، فيكون طلب السقيا من غيره لنفسه أو من غيره لغيره وأما في الشرع فهو السقيا أو طلب السقيا من الله على وجه مخصوص، طلب السقيا من الله على وجه مخصوص، هذا هو الاستسقاء شرعا، طلب السقيا من الله على وجه مخصوص، أي بهذه الصلاة وبهذه الخطبة والدعاء فيها، أو بالدعاء يوم الجمعة في خطبة الجمعة من غير صلاة لها. ثم قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء، أنه يخرج إلى الخلاء وإلى الفضاء يعني بأن يستسقي، يعني يعين للناس يوم يعني يذهبون فيه يعني إلى المصلى الذي هو مصلى الاستسقاء. ثم أورد حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. خرج النبي يستسقي يعني قوله يعني خرج يعني هذا اللي فيه الخروج للاستسقاء، وحول رداءه يعني في خطبته، حول رداءه في خطبته بأن كان يخطب مقابل المأمومين، ثم إنه حول رداءه واستقبل القبلة ويعني ودعا، وكذلك المأمومون يعني يدعون ويحولون أرديتهم كما يفعل الإمام، وذلك بجعل مع اليمين على اليسار ومع على اليسار على اليمين. وهذا أحسن ما قيل فيه، أنه تفاؤل لأن يحصل التحول من حال إلى حال، من حال الجذب والقحط إلى حال الرخاء والعشق. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان هو ابن عيينة ثوري هو ثوري نعم عن عبد الله بن أبي بكر نعم بن محمد بن عمرو بن حزم نعم عن عباد بن تميم نعم عن عمه نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. ثم ذكر هذه الترجمة: باب سني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم كسنين، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين، سنين كسني يوسف. هذا يعني الاستسقاء طلب السقيا، وهذا إنما هو يعني دعاء عليهم ضد السقيا وضد الخصب والجذب الذي يعني يستسقون من أجل تحصيله، فهم يعني تشرع للمسلمين للدعاء لهم ولحصول الرخاء والجذب والمطر الذي ينزل عليهم من السماء، ويعني وهذا مقابل لأنه دعاء عليهم بالقحط، يعني هذا دعاء بالقحط وهذا دعاء بالجذب والخصب وكثرة ونزول الأمطار وكثرتها، فمن أجل ذلك أورده، لأنه كما حصل الدعاء لطلب الخير والغيث وحصول المطر، يدعى أو حصل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار أو على الكفار بأن يحصل لهم يعني القحط والجذب، وأن تكون يعني عليهم، أي هؤلاء الذين دعا لهم هم الكفار الذين آذوه، أن تكون عليهم كسني يوسف، أي السبع السنين التي جاء تأويلها من يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي جاءت في سورة يوسف، وقيل أنها سني يوسف من أجل أنه هو الذي عبرها وهو الذي يعني أخبر بها عن طريق التعبير الرؤيا، أو لأن أنه هو الذي قام بحفظ المال وتوزيعه في حال السنين المجذبة التي يعني يحفظ فيها الحب والبر، ويعني يوزع ويعني يكون بحيث تحصل الفائدة في هذه السبع سنين المجذبة، في هذه السبع سنين المجذبة يعني في السبع التي سابقة يعني يدخر، يعني يأكلون ويدخرون، والذي بقي ويدخروه يجعلونه للسنين المجذبة التي تأتي بعد ذلك. فأضيف السنين ليوسف لأنه هو الذي تعبرها وأخبر بما يؤول إليه أمرها، أو لأنه هو الذي كان الخازن والأمين الذي يرتب وينظم الاستفادة من الحبوب التي تحصل في سنوات الخصب، وذلك بأن يجعل في سنبله، لأنه إذا بقي في السنبل يطول أمده ويطول بقاؤه، يعني بخلاف ما إذا كان في السنبل فإنه يعني لا يكون مثل الحالة التي يكون فيها في سنبله مدة، يعني فأضيف إليه لهذين الأمرين كما قال الحافظ ابن حجر. أقرأ الحديث الأول. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي العياش. وهذا فيه أن الركوع القنوت بعد الركوع، يعني فيه الدلالة على أن قنوته كان بعد الركوع، لأنه قبل ما يرفع، بعد ما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة، بعد ما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة يعني يدعو، فهو دال أيضا على حصول القنوت بعد الركوع. قال: كان يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. يعني هذا يعني كان دعاء لهم بأن يقيهم الله شر أعدائهم، وأن يسلمهم وأن ينجيهم من عذابهم ويسلمهم من عذابهم، فدعا بأدعية خاصة ثم عطف عليها بالدعاء العام، لأنه ذكر هؤلاء الأربعة ثم قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. نعم. اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وهذا محل الشاهد، يعني دعاء عليهم بالقحط والجذب، لأنهم آذوا المسلمين وعذبوهم، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم في قنوته بأن يعني يصيبهم الضرر وأن تصيبهم المصائب وأن يصيبهم الشدة والقحط والبلاء، وأن تكون يعني سنيهم أو يحصل لهم سني مثل سني يوسف التي حصل فيها القحط والجذب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وهذا من الاشتقاق، يعني هذا من الاشتقاق، لأنه أخذ من غفار يعني غفر الله لها دعاء يطابق الاسم، وهو دعاء يعني مطابق للاسم لأنها غفار، وأسلم سالمها الله، وكذلك وهذا مثله، أسلم في قبيلة أسلم سالمها الله، فهذا يسمى الاشتقاق أو الدعاء بالاشتقاق. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. هذا كله في الصبح، يعني القنوت إنما يكون في إنما حصل في الصبح. نعم، قنوت نوازل، يعني هذا الذي حصل من الدعاء على هؤلاء إنما هو في صلاة الصبح. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد. نعم. عن مغيرة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي الزناد. عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة. نعم. قال ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. يعني وهذا هو الذي يكنى به أبوه أبو الزناد، وأبو الزناد ليست كنية، وإنما هي لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية، مثل أبو هريرة لقب على صيغة الكنية، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية، والكنية وكنيته أبو عبد الرحمن، لأنه يكنى بابنه عبد الرحمن، فكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. بابه أو نفس الباب؟ نفس، لا زال. نعم. الحديث عن قال مسروق: كنا عند عبد الله. نعم. فقال: نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا، يعني من الكفار إدبارا عن الإسلام وعدم الدخول فيه ومشاقته وإيذاء أهله ويعني بقائهم وإصرارهم على الكفر، لما رأى منهم إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. اللهم سبع كسبع يوسف، هذا مثل الذي قبله في الحديث السابق، يعني بأن يحصل لهم سبع من السنين كسبع يوسف، أي السبع المجذبة المقحطة التي فيها القحط والجذب. نعم. فأخذتهم سنة حصت كل شيء. فأخذتهم سنة، يعني سنة من السنوات فيها قحط وجذب، حصت كل شيء أي استأصلت كل شيء، حتى أنهم لم يحصل لهم شيء يأكلونه، وحتى اضطروا إلى أن يأكلوا الجلود والميتة والجيف. نعم الجلود والميتة والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان، يعني يرى هيئة الدخان في عينيه بسبب الذي أصاب عينيه من شدة الجوع، بحيث لا يرى الأمور على حقيقتها ويرى الدخان يعني من شدة ما حصل لهم من المصعبة ومن الجوع، فكان الواحد منهم يعني يرى الدخان يعني أنه يعني بسبب ضعفه وضعف بصره يكون حاله كذلك. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. ثم طلب منه أبو سفيان، عم أبو سفيان بن حرب، وقال: إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وأن هؤلاء هم بنو رحمك، وأن هؤلاء الذين يعني الذين هم كفار قريش يعني هم من رحم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أقاربه ومن قبيلته، وأنه كان يأمر بصلة الأرحام، فطلبوا منه أن يدعو لهم. قال: إيش؟ وإنك صلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. وإن قومك قد هلكوا يعني حصل لهم ما حصل، ولهذا الحديث الذي مر الحديث هذا أنها حصت الحديث هذا نفسه هو هذا نفسه أنها حصت يعني استأصلت. نعم. قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نعم. إلى قوله عائدون. نعم. يوم نبطش البطشة الكبرى. نعم. فالبطشة يوم بدر، يعني البطشة الكبرى هي يوم بدر، يعني الذي حصل فيه يعني قتل صناديدهم، وأنه قتل منهم 70، وأن كبارهم الذين حصل منهم الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتلوا، وأنهم رموا بالقليب بقليب في بدر، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. وقد مضت. نعم. الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يعني هذه الدخان وآية الروم لا أدري إيش المقصود بها، ولا أدري هل يعني فسرها الحافظ في أماكن أخرى في غير هذا المكان، فلا أدري ما المراد بآية الروم ولا باللزام. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. بابو سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، يعني يطلبون منه أن يستسقي لهم، وأن يطلب لهم السقيا من الله عز وجل. فقال إيش الحديث؟ قال ابن عمر يتمثل، قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا من شعر عمه أبي طالب، عمه أبي طالب الذي يعني قام بنصرته وتأييده والمحافظة عليه، مع أنه لم يحصل له الدخول في هذا الدين، والذي جاء به، لكن الله سخره للنبي الكريم يعني ينصره ويدافع يعني عنه، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأنه مات على الكفر ولم يمت على الإسلام، ومع ذلك فقد حصل منه النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والذب عنه وعدم تمكين الكفار من إيذائه، مع أنه لم يوفق لأن يكون على دينه. وبه أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، كونه حرص على هدايته، ولذا ومع ذلك ولم يحصل أن تحقق له ما يريد. وأنزل فيه إن الله لا يهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، رسول صلى الله عليه وسلم عليه هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فإنما هي من الله وحده وخاصة به سبحانه وتعالى. ولهذا أثبت الله له هداية ونفى عنه هداية، أثبت له هداية الدلالة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني يرشد ويبين، ونهى عنه الهداية التي هي خاصة بالله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الهداية هي قذف الإيمان في القلوب، هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الإيضاح والبيان والتبليغ، قد حصل منه ذلك على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا البيت الذي كان يعني يقوله أبو طالب يعني وأبيض يستسرى الغمام بوجهه، أي أنه وجهه وجه مبارك وأنه يحصل الغيث يعني بسببه وبسبب دعائه، وأنه ثمال اليتامى يعني أنه مطعمهم والمحسن إليهم، وعصمة للأرامل أي أنه يعني يقيهم أو يعني يعينهم على دفع الشر عنهم وتخليصهم أو ذب أو إزالة ما يحصل لهم من أذى. والأرامل هي النساء الفقيرات اللاتي لا أزواج لهن. وقال عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني كان يخطب ويستسقي وهو يتذكر يعني وهو ينظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني البيت الذي قاله عمه أبو طالب في قصيدة طويلة قيل إنها تبلغ 80 بيتا، يعني فكان يعني يستسقي ولا ينزل من من من من من, من المنبر أو لا ينزل من المكان الذي هو فيه إلا وقد جاش كل ميزاب، يعني الميازيب التي تكون في أماكن مرتفعة مثل السطوح، فإن الماء ينزل فيها بقوة، ينزل منها بقوة لكثرة الماء الذي ينزل منها لغزارة المطر وكثرته. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس عن أبي قتيبة وهو سلم بن قتيبة، يعني كنيته توافق اسم أبيه، توافق كنيته توافق اسم أبيه، وهو أبو قتيبة واسمه سلم بن هو نعم أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة، فكنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن التصحيف، ألا يظن التصحيف، لأن إذا كان أحد يعرف أنه سلم بن قتيبة ثم رآه في موضع سلم أبو قتيبة فإن الذي لا يعرف أن كنيته تطابق اسم أبيه إذا جاء أبو بدل ابن يظن أن فيه تصحيف، وهو لا تصحيف، لأنه إن قيل أبو قتيبة فأبوه فهو كنيته أبو قتيبة، وإن قال ابن قتيبة فهو أبوه قتيبة، فابن قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة. وهذا قال فيه الحافظ ابن حجر نقلا عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، وهذه يعني صيغة من صيغ التعديل أو التجريح يعني غريبة، يعني ولكن يعني أنه ليس من الناس الأقوياء الذين عندهم قوة وعندهم يعني تمكن أو عندهم حفظ وإتقان. قال ليس من جمال المحامل. جمال المحامل هي الجمال التي تحمل الأثقال، فالذي لا يحمل الأثقال يعني يقال له إنها ليست يعني من ذوات المحامل، أي التي تحمل الأثقال، يعني فهو دون من الذي يحمل والذي يحمل الأثقال. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. نعم. عن أبيه عن ابن عمر. نعم. وقال عمر بن حمزة. نعم. ابن عبد الله بن عمر. نعم. عن سالم عن أبيه. نعم. سالم بن عبد الله الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يستسقون بالنبي، يعني يطلبون منه السقيا، يعني يطلبون من السقيا، يعني أن يدعو لهم. ويعني فلما توفي طلب الدعاء من العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختاره لعمومته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عم نبينا ما قال العباس، وإن توسل لك بعم نبينا يعني يدعو وهم يتوسلون بدعائه، إن توسل لك بنبينا بدعائه، نطلب منه الدعاء ونسأل الله عز وجل أن يقبل هذا الدعاء وأن يحصل الغيب. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى قبره ويطلبون منه ذلك، لأنه لا يطلب منه في قبره دعاء ولا استغفار ولا شيء آخر، وإنما يدعو الأحياء أو يطلبون من بعض الأحياء أن يدعو كما حصل من عمر. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه مع أنه أفضل من العباس ومن غير العباس، ولكن هذا فيه يعني توقير أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقير العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختاره لقرابته، بل هو أقرب قريب إليه، أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. أما يعني غيره مثل علي بن أبي طالب فهو ابن عمه، يعني فذاك أعلى درجة، وهذا وعلي أفضل من العباس وأفضل من غيره، وهو أفضل من جميع الصحابة إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا القرابة أو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم هو العباس لأنه عمه، ولهذا لو كان يورث عنه المال لورثه يعني بنته فاطمة رضي الله عنها، ورثه زوجاته، والباقي للعباس، كما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو العباس عمه، وهو مقدم على بني عمومته، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدمنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني طلبنا منه أن يدعو وتوسلنا إليك بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه. ولهذا جاء في بعض الحديث قم يا عباس فادعو الله، قال فيسقون، يعني فيسقون يعني بهذا الدعاء الذي قد حصل من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طلب منه عمر أن يفعل ذلك. ولهذا قال في الدعاء بعم نبينا، ما قنث إليك بالعباس، وإنما توسل إليه بقرابته أو طلب منه الدعاء لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيسقون. وهذا يدل على أن أن أن أن أن أن أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا دعاء ولا استغفار ولا غيره. ومما يدل على أنه لا يطلب منهم دعاء ولا استغفار يعني وهم في قبورهم بعد موتهم، أن عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح البخاري في كتاب باب يعني في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه يعني من رأسه يوجعها، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أن الميت لا يطلب منه دعاء ولا استغفار، لأنه لو كان الأمر كذلك ما في حاجة إلى أن يقول لو كان ذاك وأنا حي يعني لمت قبلي، لأنه إذا كان يطلب منه الدعاء والاستغفار سواء مات قبلها أو ماتت قبله، سواء مات قبلها أو ماتت قبله يعني يدعو لها. لكن لما كان الأمر أنه لا يطلب من الميت شيء وإنما يدعى للأموات ولا يطلب منهم، يدعى للأموات ولا يطلب منهم، بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأموات لا يطلب منهم شيء. والعباس بن عمر رضي الله عنه عدل عن الذهاب إليه وسؤاله إلى أن يسألوا من العباس أو يطلب من العباس أن يدعو لهم. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن محمد بن عبد الله الأنصاري. نعم، وهذا من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم بواسطة بواسطة وبغير واسطة، هنا روى عنه بواسطة بواسطة الزعفراني. وبعض الأحاديث الثلاثية التي هي من أعلى الأسانيد البخاري يرويها عن محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا يعني شيوخ في الثلاثيات يعني منهم هذا اللي هو محمد بن عبد الله الأنصاري، ومنهم مكي بن إبراهيم، ومنهم أبو عاصم، أبو عاصم النبي الذي مر بنا قريبا. نعم. عن أبيه. نعم. عبد الله بن المثنى. نعم. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى فقلب رداءه. ثم ذكر تحويل الرداء في الاستسقاء، تحويل الرداء في الاستسقاء، يعني ذكر هناك الحديث يعني هذا الحديث ذكره في أول حديث في الكتاب، وفيه الخروج إلى المصلى وتحويل الرداء، هناك ذكره من أجل الخروج ومعه تحويل الرداء، ولكنه هنا ذكره من أجل تحويل الرداء، من أجل تحويل الرداء، فأنه ويعني بين، وهناك لم يذكر كيفية التحويل، وهنا ذكر كيفية التحويل أنه يقلبه، أنه قلبه وجعل مع الأيمن على اليسر ومع اليسر على الأيمن. نعم. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية عن وهب وهب بن جرير. نعم، وهب بن جرير. نعم. عن شعبة. نعم. عن محمد بن أبي بكر. نعم. عن عباد بن تميم. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر سأنه سمع عباد بن تميم رضي الله يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. ثم قال بابه لازم تحويل الرداء، باب تحويل الرداء. نعم المتن. قال عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة خرج إلى الصلاة خرج إلى المصلى وهذا مثل الذي حصل في الباب الأول، واستقبل القبلة يعني أنه يعني أنه خطب الناس وكان مقابلهم، ثم أنه استقبل القبلة، استقبل القبلة وحول رداءه، استقبل القبلة وحول رداءه يعني جعل ظهره إلى الناس بدلا كان وجهه إلى الناس. نعم. بعده قال أبو عبد فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وصلى ركعتين اللي هي ركعتي الاستسقاء يعني، وهذا يعني يعني فيه أنه أن الخطبة قبل الصلاة، وقد جاء ما يدل على أنها بعد الصلاة، فإذا يعني الخطبة يجوز أن تكون قبل الصلاة وبعده، بخلاف العيد فإنها الخطبة إنما تكون بعد الصلاة. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. أبو عبد الله هو البخاري. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. نعم. قال حد عن سفيان. نعم سفيان هو ابن عيينة. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر. نعم. عن عباد بن تميم. نعم. عن عمه عبد الله بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس لا والله، فقال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا سبتة أي أسبوع. قال قسطلاني كذا في رواية الحموي والمستملي ولأبي ذر والوقت الأصيلي وابن عساكر سبتة ستا وعند الكشميهني سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ثم قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. نعم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع يعني ليه صلى فيه الجمعة، ويعني وذلك في الخطبة، في خطبة الجمعة، يعني في كونه يطلب من الإمام وهو يخطب أن يعني يستسقي فيستسقي، يعني ففيه يعني الكلام بين الإمام يعني وبين غيره، يعني كون غيره يكلمه ويعني غير الإمام يكلم الإمام ويخاطب الإمام، وكذلك الإمام يخاطب المؤمنين، ولهذا لا يتحدث في خطبة الجمعة، وإنما يجوز الكلام من الإمام لغيره ومن غيره له، كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر ودخل رجل من باب يعني مقابل المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت المواشي وانقطعت السبل. نعم هلكت المواشي يعني وانقطعت السبل يعني بسبب الجدب والقحط وقلة الأمطار. فرفع يديه وسأل الله عز وجل وطلب السقيا من الله عز وجل، ولم يكن هناك يعني في السماء يعني من سحاب ولا قزعة يعني ولا قطعة من السحاب، فيعني نشأ السحابة وما كان بينهم وبين سبع يعني بنيان وشيء، وإنما يرونه، فخرج صحابة من فوقه وانتشرت حتى يعني غطت المدينة، ونزل المطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، واستمر نزل المطر أسبوعا كاملا. ولما جاء الأسبوع الثاني وكان يخطب عليه الصلاة والسلام، جاء رجل يعني قد يكون هو الأسائل الأول وقد يكون غيره، وقال إنها هلكت الأموال، هلكت الأموال يعني بسبب السيل، أنه يعني تغرق، هلكت يعني غرقا، وهلكت الأموال وانقطعت السبل، وانقطعت السبل يعني ما يستطيع الناس يمشون يعني يسلكون السبل اللي كانوا يسلكونها قبل أن يأتي المطر، انقطعت السبل. فادعوا الله يمسكها، فادعوا الله يمسكها. فقال عليه الصلاة والسلام: حوالينا ولا، اللهم حوالينا ولا علينا. والاستسقى هو طلب السقيا، يقال له استسقى. وأما طلب يعني ذهابها فيقال له استصحى، استصحى يعني طلب الصحو، يقال له استصحى، الذي هو مقابل للسسقى. الاستسقى طلب السقيا، وهذا طلب الاستصحى الذي هو طلب الصحو، كون السماء صحوا ليس فيها غيم. والحديث فيه الاستسقى يعني في خطبة الجمعة، وكذلك مخاطبة الإمام وهو يخطب، وكذلك رفع اليدين يعني في خطبة الجمعة في الاستسقاء فقط. أما في غير الاستسقاء فإنه لا ترفع الأيدي، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة، لكنه ثبت في الاستسقاء إذا استسقى وطلب السقيا من الله عز وجل فإنه يرفع يديه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء عندما يعني كثر المطر، فإنه ما طلب أن يمسك الله الماء وأن يوقف الماء لا ينزل، وإنما طلب نزوله، ولكن حواليهم ولا عليهم، بأن يكون على المنابت الزرع، منابت العشب، وعلى الضراب والآكام والأودية يعني التي تكون حولهم يستفيدون منها ولا يصل إليهم ضرر. فهذا من أدبه مع الله عليه الصلاة والسلام، حيث طلب يعني عندما طلب منه أن يعني أن يمسك هذا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال اللهم امسك عنا السماء وامسك عن المطر، وإنما قال اللهم حوالينا، يعني أنه ينزل المطر ولكنه لا يكون عليهم بحيث يحصل لهم الضرر، وإنما يكون حواليهم ولا عليهم، وعلى الأماكن التي يموت فيها العشب فترعاه يعني فترعاه بهائمهم. نعم، أقرأ الحديث مرة ثانية. قال: أنا وفيه إطلاق يعني الأسبوع على بعضه، لأنه قال سبتا يعني المقصود أسبوعا، وكذلك يقال جمعة، يقال الأسبوع جمعة ويقال له سبت، قال سبت كما جاء في هذا الحديث، ويقال جمعة يعني أنها مقصودها أسبوع، إطلاق الكل على البعض. قال أنس رضي الله عنه: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. استقبله قائما يعني حتى يعني يكون متبين، يعني ما هو مثل إذا كان بين الناس، وإنما يكون قائما حتى يعني يراه صلى الله عليه وسلم ويراه الناس. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. نعم. مش بعد انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله قال وسلم. حدثنا نعم نعم قال حدثنا محمد محمد بن سلام نعم. عن أبي ضمرة أنس بن عياض نعم. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نعم. عن أنس بن مالك نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل: متى يكون قلب الرداء؟ يعني عند يعني في آخر خطبة أو في أثناء الخطبة. يقول: وهل يستحب التنكيس؟ لا، ما يستحب التنكيس، وإنما يقلب يعني بحيث يكون على اليمين على اليسار، ولكن لا يقلب، يجعل أسفله أعلاه. ما يفعله بعض الناس من قلب الشماغ؟ ما في بأس. وقلب الطاقية؟ الطاقية ما فيه شيء على اليمين على اليسار، ولكن الشماغ يعني مثل الرداء، الشماغ مثل الرداء، له يعني أيمن وأيسر، والرداء له أيمن وأيسر، فإذا يعني يجوز قلبه. وأما الطاقية يعني ما فيه يعني شيء يعني يجعل على اليمين على الشمال والشمال على اليمين. هل يجوز الدعاء على الظالم والقنوت عليه شهر؟ يعني تحديد القنوت يعني في النوازل يعني ليس بلازم أن يكون شهرا، وإنما يجوز أن يكون شهرا وأن يكون أقل. يقول: ما هي صفة رفع اليدين في قنوت النوازل؟ قنوت النوازل مثل رفعها يعني في جمع الأحوال، يعني يرفع يديه يعني بطونها إلى السماء، إلا في الاستسقاء فإنها بطونها إلى الأرض في حال الاستسقاء، يعني ما تكون بطونها إلى السماء، وإنما بطون ظهورها إلى السماء يعني وبطونها إلى الأرض. هذا الاستسقاء إيه؟ وغيره وغيره كله يعني رفع اليدين ما في شيء يخالف إلا في الاستسقاء، والباقي كله على طريقة واحدة. يقول: لو دخلت المسجد والإمام يخطب، فهل لي أن أكلمه إذا احتجت إلى ذلك؟ كان أسأله أن يأمر من أغلق الشارع بسيارته أن يخرج. لا لا، ما يصلح، أقول ما يصلح، لأنه يعني الكلام فيه أمر مهم. أما كونه يتكلم سيارات أو صاحب السيارة ينحي سيارته، هذا ما يناسب أبدا ولا يصلح، هذا أمر بسيط تافه. هل يشترط لقنوت النوازل إذن ولي الأمر؟ هو الظاهر أنه يعني ليس يعني يقنت إلا يعني من الإمام أو بإذن الإمام. يقول: في بلادنا يقنتون دائما في الفجر قبل الركوع سرا، فماذا أفعل؟ أنت تصلي معهم وأنت اقرأ القرآن يعني حتى يركع الإمام، لأن القنوت عندهم قبل الركوع، فأنت في ذلك الوقت اقرأ القرآن. الله أكبر الله أكبر.